السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن مع الدرس 29 من شرح متن عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام للحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. وكما تعلمون أن هذا المتن مختص أو متخصص في ذكر أبواب الفقه، وقد تكلمنا في المرة الماضية عن باب التيمم ولم نكمل الكلام فيه لأن الوقت قد أدركنا، وقلنا من باب التذكير أن التيمم هو القصد، وتعريفه شرعا والقصد إلى الصعيد الطاهر عند من يقول أو يرجح بأن التيمم فقط هو بالصعيد، هو القصد إلى الصعيد الطاهر لمسح الوجه واليدين على الهيئة المخصوصة الواردة عن الشارع. وذكرنا في ذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وقلنا بأن الذي يعني سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أحد وجهين: إما أن لا يكون عالما بمشروعية التيمم، والثانية أن يكون عالما بمشروعية التيمم لكنه لا يعتقد أن الجنوب يتيمم. إذن كما ذكرنا لكم، هذا الرجل المسؤول هو أحد رجلين: إما أن يكون جاهلا في الحكم الشرعي أي في مسألة التيمم للجنوب وللمحدث حدثا أصغر، وإما أن يكون عالما بمشروعية التيمم لكنه لا يرى جواز التيمم للجنب. وهذا المذهب هو المشهور من مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ أنه لم يكن يرى في الآية دليلا، أي قول الله جل وعلا: أو لامستم النساء، لم يكن يرى فيه دليلا ومجيزا للجنب أن يتيمم، لأن الملامسة عنده هي بمعنى الملامسة وليست بمعنى الجماع. أيضا ذكرنا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وقلنا بأن عمار بن ياسر رضي الله عنه في فعله هذا، أي في تمرغه في الصعيد كتمرغ الدابة، فيه أنه قاس غسل الجنب على أو تيمم الجنب على تيمم المتوضئ، إذ أنه قد رأى أن المتوضئ يغسل أطراف أعضائه، المتوضئ يغسل يديه وقدميه ووجهه، ولذلك خوطب شرعا بأن يتيمم فيمسح وجهه كفيه فقاس غسل الجنابة على الوضوء فعمم التراب على جسده، لأن المغتسل يعمم الماء على كل جسده بخلاف المتوضئ. فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فعله ليس بصحيح. وفي هذا الحديث يعني أو هذه الحادثة كما قلنا لكم استدل ابن حزم عليه رحمة الله على إبطال القياس، إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه بالنص. وكما قلنا لكم أنه ليس لابن حزم حجة في رد القياس، ليس لابن حزم عليه رحمة الله حجة في رد القياس واستدلاله بهذا الحديث، لأنه كما يقال إن نفي الأخص لا يعني نفي الأعم. هذه صورة من الصور، وهذه الصورة ردت لوجود المعارض، ونحن نقول أنه لا قياس ولا اجتهاد في مورد النص. قاعدة مشهورة تقول لا اجتهاد في مورد النص، لا اجتهاد في مورد نص يعني لا قياس في مورد النص. أيضا قلنا بأنه صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث قال له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، يعني المتيمم يضرب يديه في الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وظاهر كفيه ووجهه. فهذا الحديث يعني فيه بيان للصفة الشرعية لكيفية التيمم. وهنالك قاعدة يعني يجب على كل طلبة العلم دائما أن يحفظها سواء في الفقه أو في الأصول، وهذه القاعدة يعني لطالما كررها شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أن قوام الدين يقوم على قاعدتين. قاعدة الأولى هو أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، دائما إذا تكلمت في أي مسألة مع آخر مع خصم أولا لابد أن تتفق معه على أصل التوحيد، على أصل التوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له. بعد تقرير معنى العبادة تقرر معه أن العبادة لا تكون إلا لمن؟ إلا لله جل وعلا. القاعدة الأولى ما هي؟ أن يعبد الله وحده لا شريك له. القاعدة الثانية ألا يعبد إلا بما شرع على ألسنة أنبيائه، ألا يعبد إلا بما شرع على ألسنة العلماء، على ألسنة الفقهاء، على ألسنة القادة، على ألسنة من؟ أنبياء. قول الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاحذروا، ولقول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذن ألا يعبد إلا بما شرع على ألسنة أنبيائه. ففي أي مسألة من المسائل سواء كانت فقهية سواء كانت صغيرة أو كبيرة لا بد أن نتعبد الله عز وجل بما شرع على ألسنة أنبيائه. والحديث الأخير الذي تكلمنا عليه ولم نكمله أو لم نكمل الشرح عليه هو حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل أو ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وبعثت إلى الناس عامة. وتكلمنا على هذا الحديث وقلنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر، ولا يمنع أن يكون غيره من الأنبياء قد نصر بالرعب مسيرة 20 يوما أو 10 أيام. الحاصل في ذلك أنه ليس هنالك نبي نصر بالرعب أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه الخاصيات تعم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قرر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتاب النبوات أن ما يحصل من العادة أو من الخوارق على أيدي الصالحين إنما هو امتداد لمعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا إثبات لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ينصر المجاهدون بالرعب مسيرة شهر، وهذه الخاصية ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الدين هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمة هي الأمة المحمدية. وقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. تكلمنا في قضية جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وشرحنا بعض الشيء، لكن الوقت كما قلنا لكم أدركنا ولم نستطع إكمال الموضوع، ووعدناكم أن نكمل الكلام في هذا الحديث حتى ننتقل بعده إلى باب الحيض. فقلنا في قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا، قلنا بأن المسجد هو موضع السجود، هو موضع السجود في الأصل، ويطلق أيضا على ما يسمى بالصلاة، يعني حينما يقال السجود يقصد بذلك ماذا؟ يقصد بذلك الصلاة، يقصد بذلك الصلاة. ولذلك يعني العلماء تكلموا يعني أن الأرض يعني جعلت كلها مسجد، كلها ماذا؟ مسجد. قال المراد بها أن كل مكان في هذه التربة يعني هو مكان للصلاة للمسلم، هو مكان للصلاة للمسلم. معلوم أن النصارى لا يصلون إلا فقط في الكنائس، يعني يصلون صلاتهم، كذلك اليهود وغيرهم، إلا المسلمين فإنهم يصلون في كل مكان، في كل مكان. وبعض العلم، بعض أهل العلم قالوا بأن المرادة في كلمة المسجد المراد بها المساجد المبنية، المواضع التي يصلى فيها، المواضع التي يصلى فيها. قالوا بأن الأرض يعني يبنى فيها يعني كل مسجد في كل مكان. بالطبع الكلام الواضح في هذا الموضوع أن الأرض كلها سواء كان فيها مسجد أو لم يكن فيها مسجد هي موضع يصلى فيه، هي موضع يصلى فيه. وتكلمنا أيضا عن قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض مسجدا وطهورا. الآن كلامنا نحن يعني في هذا الحديث والشاهد في هذا الحديث في مسألة التيمم، يعني بماذا يتيمم الإنسان؟ معلوم هنالك مسألة مشهورة عند الفقهاء، مسألة فاقد الطهورين، الطهور الإنسان يتطهر بماذا؟ يتطهر بالماء، إذا لم يجد الماء يتيمم بماذا؟ بالصعيد، معناه التراب. لكن ليس كل الفقهاء متفقون على أنه يكتفى بالتراب، بعضهم قال بالتراب، ولذلك الذين قالوا بالتراب قالوا إذا لم يجد الماء ولم يجد التراب ماذا يفعل؟ قالوا يصلي بغير وضوء ولا تيمم، هذا الذي يسموه فاقد الطهورين. ما هما الطهوران؟ الطهور الأول الماء، الطهور الثاني التراب، يسموه فاقد الطهورين. وبعضهم يعني كما قلنا لكم في السابق يعني روى عن الإمام مالك أنه لا يرى أن هذا الشخص يصلي، أن هذا الشخص لا يصلي وغير مأمور بتحصيل هذا الشيء، لأنه يعني كما قيل هنالك قاعدة ذكرناها لكم في السابق يذكرها بعض الأصوليين أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ونعيد ونذكركم بها، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثاله قالوا إنسان أراد أن يصلي، الآن قبل الصلاة ماذا يفعل؟ يتوضأ. قالوا لم يجد الماء إلا أن يشتريه. الآن البيع مباح ولا غير مباح؟ مباح، ليس بواجب. الشراء واجب؟ ليس بواجب. لكن الواجب هذا وهو الوضوء لا يتم إلا بشراء ماذا؟ إلا بشراء الماء. فقالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا يجب شراء الماء لإيش؟ حتى يتوضأ الإنسان للصلاة. المسألة التي تقابلها ما لا يتم الوجوب إلا به، انتبهوا، الأولى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، المسألة الثانية ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يعني وجوب الزكاة متى يصير الزكاة واجب عليك؟ إذا امتلكت النصاب، إذا امتلكت النصاب وحال عليه الحول صار أو صارت الزكاة واجبة عليك. هل الفقير مخاطب بتحصيل النصاب حتى يزكي؟ هل الله عز وجل أمر الفقير أن يجمع المال حتى يزكي؟ هو غير مأمور. الحج هل مأمور على الإنسان أن يجمع المال لكي يحج؟ يعني بمعنى أنه ويجب على كل إنسان بعينه، فبالتالي يجب عليه كما تجب الصلاة. الآن إذا دخل وقت صلاة الفجر مثلا بات على كل إنسان أن يصلي، لكن الآن إذا دخل وقت الحج هل يجب على كل إنسان أن يذهب للحج وإلا فأثم؟ ولا الذي يمتلك المال ويمتلك القدرة، الذي يمتلك الاستطاعة والقدرة والمال والذي يحج. الفقير الآن العلماء يقولون ما لا يتم الوجوب إلا به، لأنه متى يصير الوجوب عليك؟ إذا امتلكت المال يجب عليك الزكاة، إذا امتلكت المال يجب عليك الحج. ولذلك العلماء يقولون ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، يعني ليس واجبا عليك أن تحصل المال، ليس عليك واجب أن تحصل المال. ولذلك لو الإنسان كان أراد أن يحج وعليه دين، الآن يحج ولا يسد الدين؟ يسد الدين. وهذه القاعدة يعني قاعدة لها كما قلنا لكم يعني في دروس أو مسابقات، الإمام الشوكاني قال تحقيق شرط الوجوب لكي يجب لا يجب. متى يتحقق وجوب الزكاة؟ إذا امتلكت المال. فالآن هل يجب عليك أن تحقق هذا الشرط أن تمتلك مال حتى تجب عليك الزكاة؟ لا يجب. لذلك يقول تحقيق شرط الوجوب لكي يجب لا يجب، لكي يجب لا يجب. ونحن يعني هنا في قضية الطهور، الآن العلماء اختلفوا، الذين قالوا فقط التطهر بالصعيد قالوا لو الإنسان لم يجد الماء ولم يجد الصعيد هذا يسمونه فاقد الطهورين، لأنهم لا يجيزون له أن يتيمم بالجدار أو بغيره، فبالتالي يسمونه فاقد الطهورين ويقولون يصلي بغير طهارة، إلا ما روي عن الإمام مالك أنه لا يصلي، مثل الذي لا يمتلك نصاب الزكاة، فبالتالي لا تجب أو لا يجب عليه الزكاة، لا يجب عليه الزكاة، وكذلك هذا لا تجب عليه الصلاة، وكذلك هذا لا تجب عليه الصلاة. الآن هذه المسألة يعني كيف نعرف الراجح في هذه المسألة؟ نحن كما قلنا لكم لا يهمنا أن نسرد أقوال العلماء بقدر ما يهمنا كيف نفهم ما فهم. لأن المسألة يا أخوان يعني ليست بكثرة أقوال العلماء، فالعلماء لا يستدل بهم، العلماء لا يستدل بهم، إنما يستدل لهم. ويعني أذكر فيما أذكر حصلت مناظرة بيننا وبين الأحباش، فأتوا كل إنسان حاملهم 50 كتاب وبعضهم يحمل 20 كتاب، ويعني يريدون أن يقرأوا ماذا قال فلان قال فلان قال فلان، يعني أنهم كلهم متفقون على أن الله عز وجل غير مستو على السماء. معلوم أن كل هؤلاء يعني 200 كتاب أو 300 كتاب التي سيقرؤون منها قال فلان وقال فلان، كلهم في النهاية سيرجعون إلى نفس الدليل، سيرجعون إلى نفس الدليل. فإذا لا داعي لذكر قال فلان وقال فلان وقال فلان، إنما يذكر الدليل وكيف استنبط هذا الدليل. الآن قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الآن الأرض، حينما نقول الأرض ما هي الأرض؟ هل هي التراب فقط، أم الأرض مكونة من الصخور ومن الرمال ومن التراب ومن الصحاري؟ هذه الأرض، هذه هي الأرض. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالآن العلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز التيمم بجميع أجزاء الكرة الأرضية، سواء كانت صخورا أو كانت رمالا أو كانت ترابا. لماذا؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الآن في المقابل الذين اعترضوا على هذا الكلام قالوا لا، لا يجوز إلا التيمم إلا بماذا؟ إلا بالصعيد، أي بالتراب، بالصعيد الطاهر. استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت تربتها لنا طهورا، فقالوا هذا خاص ينبغي أن يحمل عليه العام، ويختص أو تختص الطهورية بالتراب. يعني عندنا نص عام وهي الأرض، نص عام وهو ماذا؟ الأرض. ونص خاص، الأرض من مكونة؟ قلنا من الصخور ومن الرمال ومن تراب. فالذين يرون فقط التيمم بالتراب قالوا فقط نتطهر بماذا؟ بالتراب. أما الصخور، أما الجدار، فهذا لا يجوز لنا أن نتطهر به. ما هو الدليل الذي استدلوا فيه؟ قال وجعلت تربتها لنا طهورا. فقالوا هذا خاص ينبغي أن يحمل عليه العام، وتختص الطهورية فقط بالتراب. الآن طبع يعني العلماء يرد بعضهم على بعض، طبع الردود يا إخوان بين العلماء ليست كالردود الحاصلة الآن في هذا الوقت. في هذا الوقت كلها يعني ازدراءات، وكلها مسبات، وكلها تجدها يعني إلا من رحم ربك كذب وزور. فالآن هم يردون الحجة بالحجة والفهم بالفهم. اعترضوا عليهم باعتراضات منها، قالوا كون التربة مرادفة للتراب، قالوا يعني التربة غير مرادفة للتراب، التربة غير مرادفة للتراب. حينما نقول تربة لا نقصد بها مجرد التراب الناعم، إنما يقصد بها ماذا؟ يقصد بها كل على ما على وجه الأرض. حتى الآن يعني موجود الآن في فحص عند المهندسين يسمى فحص التربة، فحص التربة. هل فحص التربة مقصود به فقط يعني التراب؟ الآن حينما يعني المقاولون يعني يأخذون بعض العطاءات وبالذات الطرق، أو إنسان يريد أن يبني، فتجد يعني قبل أن يرخص له بالبناء يخرج فريق ويقوم بفحص يسمى بفحص التربة. فحص التربة غير مختص بالتراب، التربة يقصد بها التراب والصخور والرمال، يعني كم نسبة التراب وكم نسبة الطين وكم وكم، أن هذا المكان يصلح أو لا يصلح، أو أن هذا العمل الذي قاموا به يعني وضعوا مثلا طبقة بيسكورس كما يقال في الطريق، كم قدر هذه الطبقة؟ هل وضعوا بينها صخور فالعلماء الذين اعترضوا قال التربة ليست كالتراب، ليس هنالك مساواة بين التربة وبين التراب. فقالوا هنا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال وجعلت في الحديث قال وجعلت التربة ولم يقل التراب، تربتها لنا طهورة. الثاني وهو الذي يعني ركزنا عليه معكم مفهوم اللقب، أن هذا من باب مفهوم اللقب. ما معنى مفهوم اللقب؟ تكلمنا معكم أن دلالات الألفاظ، دلالات الألفاظ اللفظ إما أن يكون منطوق وإما أن تكون دلالة مفهوم، وهذا المفهوم إما أن يكون مفهوم موافقة وإما أن يكون مفهوم مخالفة، وإما أن يكون مفهوم مخالفة. ما معنى مفهوم أو دلالة المنطوق؟ دلالة المنطوق هو المعنى الذي يفهم من المتكلم، المعنى الذي يفهم من المتكلم. فقولك يعني فلان جلس يفهم منه الجلوس، فلان قاعد يفهم منه القعود. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، الذرة مفهوم، وخيرا يرى، يرى الخير، شرا يرى، يرى الشر. لكن الآن في دلالة تسمى دلالة ماذا؟ المفهوم. يفهم من هذا ماذا؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يفهم، هل يفهم الذي يعمل مثقال الجبل؟ هل ذكر الجبل فمن يعمل مثقال ذرة أم ذكرت الذرة؟ الذرة. إذن المنطوق الذي نطقنا به وتكلمنا به بألسنتنا يسمى هذا دلالة ماذا؟ المنطوق، وهي أقوى أنواع الدلالات، أقوى أنواع الدلالات. الآن يفهم من ذلك فمن يعمل مثقال ذرة، يفهم أن الذي يعمل مقدار الجبل خيرا يرى، خيرا يرى. الآن دلالة المنطوق ولا تقل لهما أف، الآن يأثم أو لا يأثم الذي يقول لأبيه ولأمه أف؟ يأثم، يأثم، يعتبر عاق، يعتبر عاق. طيب إنسان يقول أنا لا أقول لهم أف، أنا أضربه، أنا أضربهم، أنا أضربهم، والله عز وجل حرم أن يقول الإنسان لأبيه أف، أنا أريد أن أسبهم وأريد أن أضربهم ولا أريد أن أقول أف. وليس هنالك دليل في الآية على الضرب، على حرمة الضرب، وليس هنالك دليل في الآية على حرمة اللعن. فنقول له إن هذا الذي ذكرت، هذا الذي ذكرت هو يعني يخالف مفهوم الموافقة، يخالف مفهوم الموافقة. فهذا يسمى مفهوم الموافقة، بمعنى أن الضرب أولى. الآن عندنا شيء يسمى مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. إذن عندنا مفهوم موافق، يعني الذي وافق الأف الضرب. الآن مفهوم المخالفة غير الضرب، الإكرام، أليس الإكرام يخالف الضرب، يخالف الأف، صح؟ إذن المفهوم الآخر يسمى مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة يعني كما ذكرنا لكم أن يكون، يعني يكون حكم المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق به، حكم المنطوق به. هذا الخليف المفهوم يسمى مفهوم المخالفة، ويسمى تنبيه الخطاب ودليل الخطاب، كما قال الشنقيطي عليه رحمة الله وغير ما مر هو المخالفة، ثم تنبيه الخطاب حالفة، كذا دليل الخطاب انضاف ودع إذا الساكت عنه خافة. الآن دليل المخالفة يا أخوان له عدة درجات، كما المنطوق له درجات سنذكره في وقته، كما المفهوم له درجات، مفهوم الموافقة. مفهوم المخالفة يا أخوان له درجات، منه المقبول ومنه المردود، منه المقبول ومنه المردود. من المفاهيم المردودة عند العلماء مفهوم اللقب، مفهوم يسمى ماذا؟ يسمى مفهوم اللقب. هذا المفهوم مفهوم، هذا المفهوم مفهوم ضعيف، كما قال أضعفها اللقب وهو ما أبي، من دونه شرط لفظ الكلام العربي. فأضعف المفاهيم المفهوم اللقب، بل مفهوم اللقب كما ذهب كثير من العلماء من أثبته قد يصل به الكلام إلى الكفر. ما هو اللقب يا إخوان؟ مفهوم اللقب هو الاسم الجامد والعلم بأنواعه الكنية. يعني الله عز وجل قال محمد رسول الله، محمد هذا لقب، مفهوم لقب محمد. هل يفهم أنه غير محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول؟ هنا أثبتنا الرسالة لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. الآن مفهوم المخالفة أن غير محمد ليس برسول صلى الله عليه وسلم. هل غير الرسول صلى الله عليه وسلم ليس برسول؟ الذي يثبت مفهوم اللقب في هذا الموضع والعياذ بالله ما باله يكفر ويخرج عن الملة، يكفر ويخرج عن الملة. ولذلك مفهوم اللقب من أضعف أنواع المفاهيم. هنا في الحديث الذي استدل به من استدل بعدم عدم جواز التيمم بالصخر أو بالرمل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قالوا هذا المفهوم مفهوم ما باله، مفهوم لقب أو تربتها، مفهوم لقب. ما معنى مفهوم اللقب؟ هذا المفهوم ضعيف وبالتالي لا يجوز الأخذ به. نعيد الكلام في هذه الحيثية، الذي يعني استدل قوم فقالوا لا يجوز التيمم إلا بالتراب الناعم اللي هو الصعيد، بالتراب الناعم، ولا يجوز التيمم بالصخر ولا بالجدار ولا بالرمل، وأن قوله صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها مسجدا وطهورا. قالوا التربة هنا تخصيص لهذا العموم، وأنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأرض أراد بذلك التراب. قال لهم المخالفون إن التراب مفهوم لقب، مفهوم لقب، ومفهوم اللقب من أضعف أدلة مفهوم المخالفة، بل إثباته في بعض الأحايين قد يصل إلى الكفر، كقوله جل وعلا محمد رسول الله، إذ أن مفهوم المخالفة يقتضي أن غير محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول، ليس برسول. لذلك مفهوم اللقب من أضعف المفاهيم ولا يؤخذ به، فبالتالي هذا المفهوم مفهوم ضعيف جدا، مفهوم ضعيف جدا. طيب أظن يعني أن يعني أنه يعني يكفي الكلام في هذه الحيثية بالذات. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فليصلي. فهنا هذه الصيغة صيغة عموم يدخل تحتها يعني من لم يجد ترابا ووجد غيره من أجزاء الأرض، يعني يدعم القول الأول، يدعم القول الأول. ومن خص التيمم بالتراب يحتاج يعني كما يقول ابن دقيق العيد أن يقيم دليلا يخص به هذا العموم، يحتاج إلى دليل يخص هذا العموم. الوجه الآخر أيضا قوله صلى الله عليه وسلم قال وأحلت لي الغنائم، وأحلت لي الغنائم. الآن العلماء قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، قالوا هذه تحتمل اللفظ ثلاثة احتمالات. تحتمل كم احتمال؟ قالوا تحتمل ثلاثة احتمالات. احتمال الأول الأول أنه يعني أحلت له الغنائم ولم تحل لأحد من قبله، أنه أحل له أن يتصرف فيها كيفما شاء ويقسمها كما أراد، يعني هذا لم يكن حلالا لأحد من قبله أن يتصرف فيها كيفما شاء. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال أحلت فيها الغنائم أنه أحلت له أن يتصرف فيها كيفما شاء ويقسمها كما أراد، كما في قوله جل وعلا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قالوا الاحتمال الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم وأحلت لي الغنائم أنه يراد به لم يحل منها شيء لغيره وأمته، يعني أن الغنائم لم تكن قبل ذلك حلالا لأي نبي من الأنبياء ولا لأمة ذلك النبي. قال والاحتمال الآخر أو الثالث والأخير أن يراد بالغنائم بعضها، يعني بعض الغنائم، يعني الغنيمة مقسمة عدة أقسام، وبعض الأقسام يسمى بالخمس، يسمى بالخمس. قال وأحل لنا الخمس، وأحل لنا الخمس. المسألة الأخيرة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في الحديث قال وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وأعطيت الشفاعة، الآن ركزوا معي يا أخوان، وأعطيت الشفاعة، الشفاعة كلمة ماذا؟ الشفاعة الآن ألف ولام، وليس ولا شفاعة، هنالك ألف ولام، هنالك ألف ولام. الألف واللام كما قلنا وسنبقى نقول إذا دخلت على الكلام فهي تعني عند العرب وتعني في لسان شرع أحد ثلاثة أمور، إما أن تكون الألف واللام للعهد المعهود في رأسك كما تقول جاء الدكتور، تكون تعرف هذا الدكتور مباشرة، تقول فلان، تقول فلان، يطرق الباب أحدهم فيقول يا أبتي جاء المهندس، الأب مباشرة يعرف من هو المهندس سين من الناس، مفهوم؟ فالآن رب العالمين قال إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا، إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا، من الذي أرسله؟ الله عز وجل، موسى. قال فعصى فرعون الرسول، يعني عصى على رسول آخر ونفس الرسول الأول المعهود عندنا، وهذا الرسول الذي ذكره الله عز وجل مرة ثانية هو نفس الرسول الأول يا أبا سلمة، إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، إذن الرسول الثاني هو الذي ذكر في الأول، فإذن هذه لام تسمى لام الألام العهد لأنها معهودة وين؟ في الرأس، معهودة وين يا أخوان؟ في داخل رأسك، تعرف أن هذا الرسول الثاني هو نفس الرسول الأول، هذه تسمى اللام العهدية. اللام الثانية ترد للعموم، يراد بها العموم نحو قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم. طيب كيف نعرف انها للعموم يا اخوان؟ تضع بدلا منها كلمة كل، المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني كل المسلمين، اذا كل ما صلح من الالف واللام ان يوضع محلها كلمة كل فهي من الفاظ العموم، من الفاظ العموم. ولذلك لما قال الله جل وعلا فسجد الملائكة نصهم ولا كلهم؟ كل الملائكة، وبعد ذلك أكدها الله عجل تأكيد آخر، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، تأكيد على تأكيد على تأكيد، حتى لا يظن ظان أن بعض الملائكة سجد وبعضهم لم يسجد. وسبحان الله حصل قبل فترة، حصل نقاش بيننا وبين أحد الناس جاهل، فأخذ يقول أن بعض الملائكة هم الذين أول شيء ناقشنا في قضية السجود، قال إن هذا السجود ليس سجود على الجبهة، إنما هو سجود طاعة، والله جل وعلا وقال والشمس والقمر يسجدان، فيقول هل للقمر جبهة للشمس جبهة، بعدين دخل في موضوع آخر فقال يعني ليس كل الملائكة هم الذين سجدوا وإنما بعضهم. سبحان الله، الله عز وجل قال فسجد الملائكة، لو انتهينا هنا يكفي، يعني الملائكة يعني كل الملائكة، فأكدها الله عز وجل مرة ثانية كلهم من باب تأكيد العموم، بعد ذلك أكدها مرة ثالثة فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فالآن كل ما يصلح أن يوضع محله كلمة كل فهي إيش؟ ليه؟ العموم. اللام الثاني تسمى لام الحقيقة، وبعضهم يسميها لام الجنس، تقول الرجل خير من المرأة، الرجل خير، هل يقصد به رجل واحد؟ أم أنه جنس الرجل؟ البشر خير من الملائكة، يقصد به ماذا؟ جنس البشر خير من الملائكة، هذا من ناحية الجنس، لكن قد يكون بعض الأفراد خير من كثير من أفراد هذا الجنس، خير من أفراد هذا الجنس. وأيضا يعني ورد في الحديث الصحيح كما أذكر من دقيق العيد استعمال الألف واللام في تعريف الحقيقة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، يعني جنس الجراد. فالآن إذا قررنا أن الألف واللام إما أن تكون عهدية وإما أن تكون للعموم وإما أن تكون للجنس الحقيقة، فالآن قوله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة فالمراد بها الألف واللام العهدية، ليست كل الشفاعة، لأن بعض الشفاعات يعني تجوز له ولغيره، تجوز له ولغيره. فقوله صلى الله عليه وسلم قال وأعطيت الشفاعة، المقصود بها الشفاعة الكبرى، لأن يوم القيامة يأتي الناس إلى آدم عليه السلام، ويأتون إلى نوح عليه السلام، ويأتون إلى إبراهيم عليه السلام، ويأتون إلى موسى عليه السلام، وإلى الأنبياء، كل الأنبياء، وبالتالي كلهم يعتذر، من الذي يشفع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها. فالآن وأعطيت الشفاعة المقصود بها هذه التي عهدناها، ليست كل الشفاعة، إنما شفاعة ما بالها خاصة نعلمها نحن من خلال قراءتنا للسيرة وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فبالتالي تحمل هذه الشفاعة على ماذا كما قلنا لكم؟ على الأل العهدية الذهنية. الآن يعني نتكلم معكم إن شاء الله يعني في باب الحيض، ولعلنا نكمل أو لا نكمل، وإذا لم نكمل فإننا سنكمل في المرة القادمة بإذن الله جل وعلا. يعني قال الماتن عليه رحمة الله باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. مرة أخيرة في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. الحيض العرب يعني تقول أو أهل اللغة يقولون يعني حاضت المرأة وتحيض وتحيضت حيضا ومحاضا ومحيضا، يقصدون بذلك إذا سال الدم منها في نوبة معلومة. إذن الحيض هو أن يسيل هذا الدم في نوبة معلومة، فإذا استمر من غير نوبة قيل يعني استحيضت فهي مستحاضة. الآن حتى نقرب لكم الكلام، يقال فلان مواطن، فلان مواطن لأنه من أهل تلك المنطقة، لكن إذا جاء إنسان وسكن ذلك المكان ولم يكن من أهل ذلك المكان يقال عنه ماذا؟ استوطن. استوطن لأنه مش وطنه. كذلك هذه الاستحاضة التي سنتكلم عنها لأنها ليست في وقتها وليست في مكانها فنقول عنها ماذا؟ حيضة ولا استحاضة؟ لأنه ليس في مكانه، كان مواطن ومستوطن، حاضت واستحاضت، حاضت واستحاضت. طبع ابن نفطوي يذكر أن سبب تسمية الحيض من باب أن الدم يجتمع في الحوض، يجتمع فيه الحوض. بالطبع رد عليه يعني بعض أهل العلم في هذه المسألة وقال إن الدم لا يجتمع، الدم لا يجتمع، بل الدم يسيل من هذا المكان. وفي هنالك فرق في المعنى بين اجتماع الدم في الحوض وبين سيلانه من الحوض. كذلك ردوا عليه من باب اللغة في أصل الواو وأصل الياء، أصل الواو وأصل الياء. أيضا يعني في الحديث، وهو يعني الحديث كما قلنا لكم أن فاطمة بنت أبي حبيش، فاطمة بنت أبي حبيش، ويعني يعني كما يعني أبو حبيش قال هو ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة، ابن عبد العزة. المسألة الثالثة المتعلقة في الكلام على هذا الحديث قولها يعني استحاض، قولها ماذا؟ استحاض. ذكرنا لكم ما معنى الحيض وما معنى الاستحاضة، ما معنى الحيض وما معنى الاستحاضة، وأن الاستحاضة يعني فيها نوع من المبالغة، نوع من المبالغة ونوع من الزيادة. الآن أيضا في الحديث فقالت إني استحاض فلا أطهر، إني استحاض فلا أطهر. الآن الطهارة تطلق في مقابل ماذا؟ أو بإزاء أقصد النظافة، يقال طهارة ويقال ماذا؟ نظافة. وهذا يعني الوضع المشهور على ألسنة الناس من ناحية الفهم اللغوي. أيضا تستعمل كلمة الطهارة في المطهر سواء كان هذا حدث أصغر أو حدث أكبر، يعني يقال في الوضوء يقال عنه طهارة ولا ما يقال عنه طهارة؟ لو الطهارة من الحدث الأصغر يقال عنه ماذا؟ طهارة عن الوضوء. ويقال عن الغسل أيضا طهارة. إذن الطهارة قد تطلق في يعني في إزاء النظافة، يعني إذا الإنسان نظف مكان يقال طهر مكان، حتى يعني في الحروب يقال طهر المكان فلان، هل المقصود به غسله؟ هل المقصود به يعني وضعه أم يقول نظفه؟ تطهير المكان معناه ماذا؟ تنظيف المكان. أيضا تطلق كلمة الطهارة تطلق على الوضوء وتطلق على ماذا؟ على الغسل. لذلك يقال طهارة كبرى ويقال طهارة صغرى. أيضا تطلق كما قال أهل العلم ويراد بها الحكم الشرعي المرتب على استعمال المطهر، يعني إنسان توضأ فالآن يقول أنا على طهارة، صح؟ إنسان اغتسل فيقول أنا على ماذا؟ يقول أنا على طهارة. إذن الطهارة قد تطلق بإزاء النظافة وقد تطلق ويراد بها الوضوء ويراد بها الغسل، وقد تطلق ويراد بها النتيجة التي حصلت من هذه من هذا الوضوء أو من هذا الغسل. فإذا قيل لفلان فيقول أنا على ماذا؟ أنا على طهارة، أنا على طهارة بمعنى أنني متوضئ، أنني متوضئ. فالآن هي حينما قالت رضي الله عنها حينما قالت إني أستحاض فلا أطهر، إني أستحاض فلا أطهر، ما المقصود به إني أستحاض فلا أطهر؟ يعني فلا أغتسل ولا فلا أنظف؟ ها، المقصود بها أني أستحاض فلا أنظف، لا يراد بها يعني فلا أغتسل. لازم تغتسل لو كانت تغتسل، يعني لأن الاغتسال بيدها، الاغتسال بيدها. فإذا لما علمنا أن الطهارة تطلق بإزاء النظافة، وتطلق بإزاء استعمال المطهر، وتطلق ويراد بها يعني النتيجة، علمنا أن قول فاطمة رضي الله عنها إني أستحاض فلا أطهر، يعني إني أستحاض فأبقى على حيض أو على استحاضة فلا أنظف. ولذلك حتى بعض النساء تقول فلانة نظفت، فلانة نظفت من الدورة أو نظفت من الحيض، صح؟ هذا الكلام حتى المشهور عند العاميات، المشهور عند العوام المسلمين. فالآن سألت قالت أفأدع الصلاة، قالت أفأدع الصلاة. الآن يعني لماذا سألت هذا السؤال؟ سألت لأنها يطول بها الحال ودمها ينزل، دمها ينزل. فالآن سألت هذا السؤال لأنه قد تقرر عندها أن الحائض ممنوع من الصلاة ولا مش ممنوع من الصلاة. لو لم تكن تعلم ذلك هل سألت؟ لأنها تعلم أن الحائض ممنوع من الصلاة، لكنها رأت أن الدم يستمر عندها أكثر من العادة، أكثر من العادة التي اعتادتها النساء. لذلك سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أجابها صلى الله عليه وسلم فقال لها لا، إن ذلك عرق، إن ذلك عرق. وفي هذا الحديث دليل على أن الصلاة لا يتركها من غلبه دم من جرح أو انبثاق عرق، يعني سواء كانت امرأة لو قال لها عرق، فالإنسان لو انجرح يدخل في هذا الحكم، وكأنه قال له صلى الله عليه وسلم يعني إنما ذلك جرح، إنما ذلك جرح. فالعلماء استنبطوا على أن الإنسان لو جرح طعن كما حصل مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا يستمر بالصلاة، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق. فهذا الحديث فيه دلالة على أن الدم لو نزل من أي مكان، سواء من الفرج أو من الوجه أو من اليد ومن الرجل، إذا كان جرحا فيستمر الإنسان في ماذا؟ في الصلاة، ولا يؤثر على صلاته. أيضا العلماء يقولون في الحديث دليل على أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء، وهذا كالإجماع، تترك الصلاة من غير قضاء، هذا إجماع ما بين الخلف و السلف، وليس بينهم خلاف في تركها وعدم وجوب القضاء، ولم يخالف في ذلك إلا من خوارج. خوارج يوجبون ماذا؟ يوجبون على الحائض قضاء صيام وقضاء الصلاة، يوجبون على الحائض قضاء ماذا؟ قضاء الصلاة. إلا يعني ما روي عن بعض السلف، بعض السلف روي عنهم أن الحائض إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ وتجلس وتذكر الله عز وجل، لكن هذا الكلام ليس عليه دليل. يعني بعض السلف قال الحائض لا يجوز لها أن تصلي، لكن تتوضأ وقت الصلاة وتجلس وتذكر الله عز وجل، لكن هذا الكلام ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، الرواية حتى تتذكرونها، ولكن قال لها لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. هذا الحديث يعني فيه دليل على رد أي الأيام إلى العادة، يعني ما هي عادة هذه المرأة، بعض النساء 3 أيام، بعض النساء 7 أيام، بعض النساء 10 أيام، بعض النساء 7 أيام. فهنا رجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عادتها. ولذلك أيضا من مسميات الحيض العادة، تسمى بماذا؟ العادة. الآن العلماء يقولون المستحاضة التي تستحيض، قالوا إما مبتدئة وإما معتادة. إيش معنى مبتدئة وما معنى معتادة؟ فالآن المستحاضة إما أن تكون مبتدئة، يعني أول مرة تحصل معها وتكون من أول حيضة حصلت معها الاستحاضة، وإما أن تكون معتادة. قالوا الآن عندنا كم قسم يا أخوان؟ المستحاضة إما أن تكون مبتدئة أول مرة ولا تعرف ما هي عادتها، اللي أول مرة تحيض لا تدري كم، هل ستحيض أسبوع 10 أيام، وواحدة أيضا قديمة أخرى يعني تعرف نفسها تحيض في كل مرة 7 أيام أو 9 أيام. فقالوا إما أن تكون مبتدئة وإما أن تكون ماذا؟ معتادة. قالوا أيضا المبتدئة والمعتادة إما أن تكون مميزة وغير مميزة. طب إيش معنى مميزة وغير مميزة؟ يعني الدم مميز، معروف دم الحيض لونه أسود، له ماذا؟ له رائحة. دم الحيض أسود له رائحة. فالدم الدم قد يكون مميز وقد يكون غير مميز. إذن كم قسم صار عندنا؟ 4 أقسام: مبتدئة ماشي ومعتادة. والمبتدئة إما أن تكون مميزة لهذا الدم وإما أن تكون غير مميز لهذا الدم، والمعتادة إما أن يكون دمها متميز بمعنى أنه أسود وله رائحة، وإما أن يكون لونه أحمر، وإما أن يكون لونه أحمر. فصار عندنا 4 أقسام. والحديث دل بلفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. يعني مرأة مش غشيمة كما يقال أو جديدة على هذا الموضوع، إذن هي امرأة تحيض، امرأة تحيض. فقال لها صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، كنت تحيضين فيها. لكن يعني كما يعني قال يعني بعض العلماء إن وردت بعض الأحاديث تدل على أنها كانت مميزة، كانت مميزة، كانت مميزة. لكن هنالك قاعدة للعلماء في هذا الموضوع، أنه لا فرق بين المميزة وغير المميزة، لا فرق بين المستحاضة أو أقصد المبتدئة والقديمة وهي التي لها عادة تعرفها. على أي أساس؟ هنالك قاعدة أصولية سنتكلم عنها ونشرعها في الدرس القادم، وهي قيام الاحتمال ينزل منزلة عموم الأحوال. قيام الاحتمال ينزل منزلة عموم الأحوال. هذه قاعدة لعلها يعني لأن الوقت يعني قد أدركنا، يعني سنتكلم ونشرح هذه القاعدة. كما يقول الناظم يعني قيام الاحتمال في أفعالي، قل مجمل مسقط الاستدلالي. فهذا يعني أيضا يقول: ونزل لنا ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال، ونزل لنا ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال. سنتكلم عن القاعدة المشهورة عند الأصوليين وهي ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال. ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم باختصار لم يسألها هل أنت مبتدئة أو غير مبتدئة، هل أنت مميزة أو غير مميزة. فلما أجابها كان هذا الحكم الشرعي عام لكل امرأة، سواء كانت مميزة أو غير مميزة، مبتدئة أو غير مبتدئة، هذا الحكم عام يعم جميع الأصناف 4 التي سنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.